أختنا أم عبد الله من السعودية تقول بأنها حلفت إن انقضت المشكلة أن تذبح ذبيحة، وانقضت المشكلة بحمد الله، وهي ظروفها المادية لا تسمح. لكن أيضا هناك يا شيخ بعض الناس يعتقد بأن هذا الأمر لن ينقضي وهذه المشكلة لن تحل ولا إلا إذا حلف، إذا نذر. نعم. هل من توجيه أيضا حفظكم الله؟ نعم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم، جزاكم الله خير على هذا التنبيه المهم، قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المروي عن جمع من الصحابة إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل. فالأصل أن النذر محل خلاف بين أهل العلم، هل يمنع منه الإنسان أو يكره، وإن كان القول بالكراهة هو قول جماهير أهل العلم. فالذي ينبغي الإنسان أن لا ينذر، إذا لأنه قد يصل بعض الناس يعني إلى إلى إلى إلى تفكير أو إلى اعتقاد أن هذا لن تحل مشكلته ولن يأتيه الشفاء ولن يعني يأتيه الربح في تجارته أو التوفيق في سفرته أو أشبه ذلك إلا بالنذر. وهذا قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يستخرج به من مال البخيل، وإنما يصيره النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدر، يصيره إلى ما إلى ما قدر له. فإذا نذرت أو لم تنذر القدر يعني سيمر بك ويجاوزك. فالذي ينبغي الإنسان أن يبادر إلى الطاعات من دون ذلك، وكثرة الطاعات هي المجلبة للخير والفاتحة للرزق، وهي المفيدة للإنسان في حياته وفي حياته الأخروية وكذلك في الدنيوية وتيسير أمره. نعم. وهذه أختنا يا شيخ الآن بالنسبة لهذه المشكلة التي انقضت وظروفها لا تسمح يا شيخ، إذا كانت هذه تصوم 3 أيام. نعم. كما قال الله، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. ولو تيسر مستقبلا مع وقت صامت الشيخ، لقد صامت انتهى. نعم. لأن الله تبارك وتعالى إذا ذكر الكفارة وفعلها الإنسان، الأصل في العبادات أن ما فعل ولو كان بدلا، الأصل أنه يجزئ ولا يقضى.